يقول يعني بص يعني خلاص انا محط اتوبي لايك اتوبي لايك دكتور اكتب هنا هامه جدا قوي هنا هايبوتنشن جنج بلوك هنا هايبوتنشن عشان الفا بلوك انا متاسف معلش ما تنسوش تكتبوا كلمه كرونيك فوبيا فوق في الاستخدامات ماشي بتاع التراي سايكليك كافيين تبول ليل مرتين اكتب دماغك كرونيك فوبيا فوبياز جمع تحت كرونيك فوبياز الخوف الدائم الخوف الدائم خوف المستقبل خوف الاماكن الضيقه الخوف الاماكن المظلمه اماكن مرتفعه فوبيا F O B I A S مش بي اتش فوبيا امريكان بيلخبطوا الانجليزي خالص ها طيب ايه كمان يا ابطال دكاترة هنا بتوع بي اتش انا عارف لكن بالاف فوبيا انا في رايي اصح بصوا معايا جوندس هنا نوع يا جماعه من جوندس الرجيك تايب ده انت الرجيك جوندس على فكره هنا كوليستاتيك جوندس ده انت خدتها في كلوب ومدين كوليستاتيك جوندس ما هو ولاد عم ده انت خدتها في كلوب ومدين كوليستاتيك جوندس ده انت خدتها في كلوب وفامايت كوليستاتيك جوندس ده انت هتاخدها في ريتومايت هجمعها في الاخر ادوات ابو جمب جمع حاجتين هيبقى توكسيك ونيفروتوكسيك درايف سؤال تقليدي بيتسال انا كنت اشكل ليكم خالص جمب جمب عرفت خلاص خلاص اربعه انت بتقول هنا اتروبين اتروبين هايبوتنشن هايبوتنشن جمب جمب في الالرجي تايب في معاه اذر اليمنت اوف الالرجي والتكاري والخلاف هنا قلنا في ان اس اي ستيميليشن هنا سي ان اس ستيميليشن مع الايميترامين بس مع الاني تريبتالين بينايم اللي بياخدوا التريبتزول يا جماعه اي قريب او صديق بياخد تريبتزول تلاقيه بينام كتير بس الايميترامين بتاع العيال يصهل مش عاوز اقول لك ان في ناس كاتبين هنا ان ده فايده هنا بتاع اللي عندهم تبول ليلي انك تخلي نوم العيال خفيف صاروا زود قوي يعني ترفع معنوياته ممتازه وتعطوطين لايك ريلاكس والكونتاكسين ممتازه ولايتن هيز سليب ده الافيدرين مش كده؟ فده الايميترامين صعبت لكن الان تطعيه نايم اخر حته كنا بنقول هنا في الماو نيبتو هايبر تنسف كايس هنا بيخافوا من الاطوبي لايك بتاعهم بيعمل سيفير تاكي كارديا ساعات اريدميا كارديك اريدميا اللي هي اخر فايف اي افكت هل هي سببها النور ادينالين وإذا بيعمل فليكس برادي كارديا هل هي سببها الاطوبين اي دونت نو دراج انتراكشن اخر حته نحب القبله خيرا دراج انتراكشن ما تخافش فيها ترشطوها تحرير الدراج انتر اكشن اسالكم سؤال كده ولا بسرعه مع الماو نيبتو تعرف العمده اكتر انسايت ايه؟ اول دراج انتر اكشن مع الفود كونتين التيرامين موافقين عليها ولا لا؟ دي هامه جدا او مع السمباسو مايمتك نفس الايت يعني لو ما تاخدش نون ادرين ولا ادرين ولا الماو عندك مش شغال اكتبي عليها اول دراج انتر اكشن هام مع الماو نيبتو قول اول ماو نيبتو هام جدا قوي خالص انا وعد اول مكتب ماو انهبتو ترامايل تنفولين ده الطرنيف الوحيد اللي موجود في مصر هقلا لو شفتها في مبنوع الفول والكلام ده كله اللي قلت عليه اتنين هم اسمهم ماو انهبتو يبقى دول يا جماعة ليفر مايكوزوما انزايم انهبتو مش كده لا دي كان انهبت ميتابوليزم وميني اذر جارت ايضا موفين من بريدين معرفش ايه تلاتة انت عارفها كويس عارفها كويس منين تلاتة انت عارفها كويس عرفت فاكر الريزربين مع الماو انهبيتور كان حاجه اسمها الريزربين اللي جوه السل وانا مش قادر بقى اشرح اقدر لا ازاي ما اقدرش مش الريزربين بيشتغل باي ديبليشن اوف ذا ستورز ولا واللي بينزل بيكسر بالماو لو ما فيش ماو في الدماغ اكسايتيشن وبريفلي على ضغط الدم خدتوها قبل كده على فكره والدراج انت عشان محالي وخلاص يبقى كده خدنا موضوع التعب كويس قوي الله يستطيره وخلص الناحيه الثانيه يا دكتور فحموني معلش معلش الناحيه الثانيه ايه الدراج انتر اكشن مع الترايسايت؟ اقول كلمه طالب الحياه قال لي هو اضطريت اكتبها السنه دي والسنه اللي كتبتها برضه بلاش تدي مع السباس ومايمتك مع الترايسايتك برضه ليه؟ ما اقولش الاكل قول زي ما انت عايز مع الترايسايتك هل انا منعت الاكل مع الترايسايتك؟ الماء والحمد لله بخير وهنا صح ولا لا؟ لكن ما تاخدش السباس ومايمتك ليه؟ انت عارفين السباس ومايمتك الفيد بتاعها ايه؟ مش في جزء الابره بيحصل له ابتيك ولا لا؟ طب انظر التراي سايكليك ليها كوكين ايه؟ لايك مش معايا شكلكم ايه اللي حصل لكم؟ بقول ايه؟ الثلاث حاجة فيها كوكين لايك بتلمع الأبطيق فبلاش تاخد سيبتاس ومالي كتير ولا ما يحصلهاش أبطيق مش كده وتعمل هايبرتنشن شوبات بس ما قولتش جبت سيرة الأكل على فكرة هناك الإنزيم إنهبيتور صح ولا لا؟ هنا لقينا التوامين اللي قالوا كده في المذكر في جنر إنزيم إنديوسر حتى بقى للطلبة المبتدئين قوي زيكم فاكر ولا مش فاكر؟ تقولي فاكر مش قلت ان التراي سايكليك انتي ديبريكنت تمنع عمل الجوانثيلين ولا ما قلتش؟ تمنع ولا تمنعش؟ انا قلت ان الجوانثيلين لازم يخش جوه صح؟ وعند التراي سايكليك مش حد يخش جوه مش عاوز اخضك في بقى للطلبة اللي مش الطلبة ده الدكتوراه في الفارما قلت لك كمان التراي سايكليك تمنع عمل الكلونيدين لان التراي سايكليك ليها الفا بلوكينج افكت والكلونيدين شغال على الفا 2 لو جه لقى مقفول يشتغل ازاي اللي ما فهمش ما خسرش حاجه مكتوب عندك كنت كاتب لك حتى الكونكومتنت يوز اوف تراي سايكليك مع الكلونيدين ما ينفعش واخر كلمه عشان خاطري يا سلام بلاش بعض الدكاتره بشوفه شلت ما تعجبنيش انا مش راجل عايز احكم على اخطاء الاخرين وانا مليان اخطاء لكن انا يمكن ان لو انهبتوا وتراي سايكليك مع بعض انا اتوتي لايك وانت اتوتي لايك زي سترونج اتوتي لايك افكت سايد افكت تكتر قوي قوي قوي وصل اشطب العمود تحت التراي سايكليك انتي ديبريسنت شايف في عمود تحتي خالص شايف ولا لا في كونترا انديكيشن بس تراي سايكليك جلوكوما انلارج بروستيت ليه ما تجيبهاش في جلوكوما انلارج بروستيت يا جماعه ليه اتروبين لايك استاذ لحضرتك تحت الماو اللي هي فيها عبارة مهمة الليفل اوف فايف هيا سمعت عن فايف هيا ولا لا الليفل اوف في ام اي يحصل له ايه اندر ماو اللي يا جماعة يحصل له ايه اكتب عن دخل يزيد يقل انا فاكر في اصلا مذكرة الليفل اوف في ام اي والفايف هيا يحصل له ايه يا جماعة مش الفي ام اي والفايف هيا ده اللي طب لايك بتاعهم ولا لا يقل او يقل اخر اربع تسطر وخلص المذاكره ما تجيبهاش تاني بكره اخر اربع تسطر ايه اللي بيضرب ايه بقى اخر اربع تسطر اربع تسطر بالظبط فين ما فيش فيها اربع تسطر قدامه اخر اربع تسطر تترا سايكليك انتي ديبريسنت تترا سايكليك انتي ديبريسنت يا ابطال التترا سايكليك انتي ديبريسنت ملاحظ ان الاتروبين ملاحظ قصدي عيوب التراي سايكليك كتير ولا لا انا عاوزك تطلع من المحاضره دي هتكتب ايه للناس عندهم اكتئاب هتكتب ماو هيبتون وتمنعهم من اكل وسط الاكل بتاعهم مصر عندنا بيعيشوا على الجبنه والعيش حاجه المحزنه ان بعض الناس طبعا نسبه الاكتئاب في الارياف اقل من المدن المدن الكبيره الاكتئاب اكتر لكن ستيل في ناس بيجي لهم اكتئاب برضه هتكتبهم ماو هيبتون لا عايشين على الجبنه والعيش والفول ما اقدرش اكتب ده نكتب تراي سايك مشكلة التراي سايك كان عايز نص البلد تاخد تريبتيزول الحقيقة اللي هو الاميتروبين ده لكن ساعات بعض الناس بيتضايقوا من سترونج اتروبين لايك بتاعته قوي جابوا ده تترا سايكليك ده مينهم لابروتيلين حاجة وابروتينين حاجة تانية عايز طبعا مش دي القضية مابروتين ده تترا سايكليك يا أبطال سيميلر للتريبتيزول سيميلر للتريبتيزول بالظبط على فكرة ده أنتي ديبريسنت عاوزك تعرف اللي هقوله حضرتك إيه هام ليس أتروبين لايك اكتب هام رابيد أونست هام مش محتاج تلات أسابيع قبل ما يفهم معنويات أنا شخصيا ده الدواء ده على فكرة كويس أوي استنى يا دكتور اسمه في السوق المصري لوديوميل ما اعرفش حد منكم سمع عنه ولا لا لوديوميل يا جماعه ده دواء بيرفع النفسيات زي التريبتيزول بالظبط تترا سايكليك بس اقل اتروبين لايك سريع في الاكشن بتاعه يا جماعه بتاع اسبوع يشتغل بيقولوا انهبت ابتيك اوف نور ادين بس مش ال 5 اتش اي اكتب عليها هام لو حد قال لك ايه الفرق بينهم هام على فكره ده انتي ديبريسنت وقيل في بعض الكتب كمان مبالغه بيقولوا كمان ترانكلايزر يعني اشك هو بيعمل سيديشن لانه هو تبع زي التريبتيزول بالظبط من فضلك ميانسرين اخوه ميانسرين ده اسمع حته حلو ده بيقفل الفا 2 في الدماغ وكان واحد تاني بيقفل الفا تو بريفراني وكان افروديسيا، فاكرين ولا لا؟ ده بيقفل الفا تو، احنا عرفنا لما واحد يقفل الفا تو يعمل ايه في الدور الادرينالين؟ يزودوا في الدماغ بينفرين دي بلان مش مهم. عاوزك بس تعرف هيجيب بلوز واحد، اخر كلمه هقولها فلوكسيتين بروزاك. فلوكسيتين شغال فقط على الفايف اتش جي، اسمه بروزاك. بروزاك يا جماعه احدث دواء لعلاج الاكتئاب في يو اس اي. بروزاك ولا دقيقه لسه، افتح اول صفحه في سيره الكتاب صفحه 12 الاسامي بس 12 تاخد فيها بالضبط. في ميرس درجز خلاص خلاص اسامي بس بعد اذنك. دكتور دكتور ليه تنفعله في الكلام؟ ليه بس؟ اول حاجة سنتب اني اطلق فيما تمكن اقل اهمية ما يمناش فيها للموضوعين. الستيمولنت واحد من 12 ديبريسنت، ما شاء الله ديبريسنت تبع مجموعات، اول مجموعة مهدئات ومنومات سيرتيف ان هيبوت. يعني ايه سيرتيف؟ كالم يو بات يو بيكام دراوزي. سيرتيف يبقى الواحد نعسان وساعات يقوم كده لما ياخدها متقرف ومش عاوز يروح الشغل، بيسموها هانج اوفر، عامل زي درانك كده، عامل زي اللي وقع ضحية الشرب سبيرته، فاهم ازاي؟ تاجر يقوم دراوزي متضايق هانج اوفر. عشان كده لغوا المنومات اللي ضربت من البربيتشوريت، والنهارده جابوا لنا حاجات من بربيتشوريت، لكن انفورشنتلي في ناس بتدمن عليها بالذات السيمين. سيرتيف قال النطق. انالجيزكس مسكنات الالم في الطب مش القيها، مورفين واخواته واسبرين واخواته. من اكتر مواضيع الشيقه انتي كومارفن كمان صرع وعلاجه. انتي باركنسيزم شغل رعاش، بتلاقوا ناس بيجي لها رعشه كده يا اما سن كبير سن صغير، واحد سخن ودخل بعد كده شفته الله يشفي كل مريض، شفته البابا العالمي ده كلي محمد علي كلي، بتشوفوه ايده بتترعش شويه. باركنسيزم زي اللي دي، وايه قصه الاني دوبا اللي شفتوها ده في فيلم الاويكنينج؟ انا قلت لكم عليه ده اني دوبا وازاي اخترعوه. وهنعرف كمان ترانكلايزر مطمئنات ماينور وميجور. ماينور العلاج القلق النفسي، والميجور المرض النفسي اللي منكم هيتعين مستشفى الامراض العقليه هيعيش مع الميجور ترانكلايزر. اخيرا الكحول ثم البنج الكلي وطبعا الكلمه الهيبنوتيك. مزيد من التفاصيل. الحقيقه الباب ده كبير قوي، يمثل حوالي قد ايه؟ تقريبا 62 ورقه. من 1 ل 11 مجموعه ادويه اسمها سي ان اس ستيمولنت درايف، ودي اقل اهميه من المجموعه اللي بعديها من صفحه 12 ل 62 اللي هي سي ان اس ديبريسنت درايف. 50 ورقه عن الديبريسنت درايف. ايه هم الديبريسنت درايف؟ كنا المره اللي فاتت صفحه 12 قلنا اساميهم، سبع مجموعات. اول مجموعه اسمها سيرتيف اند هيبنوتيك، مهدئات ومنومات. قبل ما ابتدي يعني ايه مهدئ؟ calm you but you become drowsy، يبقى انا عسان. طب يعني ايه hypnotic؟ drug which induce sleep، ادوية منومات. يا ما هيقابلكم في حياتكم ناس عندهم insomnia، يا ترى نديهم ايه في علاج هذه الانسومنيا؟ يا ما هيقابلكم ناس عندهم anxiety و excitation، نديهم ايه كمهدئ؟ لكن مهدئ بيخلي الواحد نعسان شوية. والواقع انهم المهدئات والمنومات دي مجموعة واحدة بس، وهي اذا مطر البدوز لو اديت المنوم بجرعه كامله ينيمك، بوان ثيرد الجرعه المنومه يعمل سيديويشن فقط. المجموعه الثانيه اقوى واكبر اسمها انرجيزك دراجز، دي هناخد فيها اربع حصص. والمجموعه اللي بعديها اسمها انتي كونفرسنت علاج الشلنجات، ثم المجموعه اللي بعديها حاجه اسمها انتي باركنسونيزم شلل الرعاش. يا ما هتشوفوش شلل الرعاش من الكبير غالبا، السن الصغير تلاقي واحد سخن كده وقعد اسبوعين سخن بعد كده قام بشلل الرعاش. وبعد كده في حاجه اسمها ترانكلايزرز مطمئنات كالم يو ويزاوت افكتنج ليفل اوف كونشسنس، اللي هي يا ماينور اللي هي انتي انكزايتي او يسموها انكزوريتك، ويا ميزو اللي هتشوفوه قصة الأمراض العقلية and psychotic. آخر حاجة الكحول وأنالفيزي الكحول وتعالوا في رحلة مع فيلاتيف and hypnotics مهدئات ومنومات. أول حاجة فيلاتيف and hypnotics تقصر إلى فعين إلى باربيتشوريك نسبة إلى أسد اسمه باربيتشوريك أسد بقول يا باربيتشوريك نسبة إلى أسد اسمه باربيتشوريك أسد شافوه فعيد في القديسة اسمها سانت بالبارة فسموها باربيتشوريك يا إما نان باربيتشوريك يا إما نان باربيتشوريك من فضلكم عاوز أقول كلمة المهدئات والمنومات يا باربيتشوريت يا نان باربيتشوريت يقول لي علاقة بالباربيتشوريت واحد يقول لي الله فأنت النهاردة يعني أنا من خمس سنين فات كنت أقول للطلبة أول موضوع أنا حضره باربيتشوريت طبعا معظم الطبيبين النهاردة لو جاب الدكتور زيد باربيتشوريت نظري ينتقد على كافة المستويات ليه؟ مليانة أسئلة مسكيو هتيجي مسكيو لكن كنظري محدش النهاردة يحب ينام بباربيتشوريت يحب يتبنج بباربيتشوريت يحب مش عارف زي ما هناخد علاج التشنجات بباربيتشوريت لكن كمان في حاجه بحسبها اللي هي ايه؟ نان باربيتشوريت مفهوم؟ طيب يا باربيتشوريت يا نان باربيتشوريت وتفرض باربيتشوريت ده اول موضوع مليان استخدامات لكن كم ملون ما اعتقدش حد يحب يستخدمه هتعرف حالا ليه؟ باربيتشوريت سووا فوق الكلمه بتاعها استاذن حضراتكم في ثلاثة استراكشنز في منهج الفارما كله ثلاثة استراكشنز واحد منهم الباربيتشوريت زي ما مش جاية معلش عشان متوصل بلا ساعات في الأورال طويل يسألوا في الباربيتشوريت كل التفاصيل الباربيتشوريت دي عبارة عن بريفاتيف من أسل اسمه باربيتشوريت أسل حاجة لطيفة الناس من أسل نفسه مش ملوم لكن بريفاتيف من اللي هي الباربيتشوريت ملومات وإزاي بصوا معايا أدي يورين أكيد سمعتوا عن يورين أهي وأدي أسد اسمه مالونيك أسد حتى معش أكاديمية شوية أسد اسمه مالونيك أسد شوف اليورين يحكوا لي لما يبدو يتحدوا مع بعض اليورين مع المالونيك يعملوا باربيتشوريك أسد فهنا رغم في شبت اتش من هنا مع اتش أدي واحد معين وشلت اتش من هنا مع اتش ادي واحد ماي المركب المتبقي هو باربيتشوريك اسيد لما تكتبه بص عامل ازاي اهو ادي يورين وادي المالونيك في اتش اتش اهو بس المالونيك وادي سي فوق الضبط بورد او سي ضبط بورد او البروتين بتاع اليورين ان اتش وادي ان اتش وادي سي ضبط بورد او اسمه مالونيك يورين الذات يوريا مع مالونيك أسد اسمه ايه؟ مالونايل يوري اللي هو باربيتشوريك أسد وصل يا جماعة؟ يبقى تعين قولها بالإنجليزي باربيتشوريك أسد is a condensation تكثف اتحاد one molecule of يوريا مع one molecule of مالونيك أسد يديني حاجة مالونايل يوريا أو باربيتشوريك أسد لو نمر هذا المركب أكتب واحد مين ثلاثة أربعة خمسة ما أعرف لما أسد أكتبها عاوز أقول كلمة نفس الباربيتشوريك أسد ده نفسه مش منوم نفس الباربيتشوريك أسد نفسه مش منوم حد ممكن يبص لي عند سي فايف شايف سي فايف ماسك فيها إيه؟ اتش واتش مش كده لا بيقول لك عشان نجيب منومات نشيل الاتش دول ونحط بدلهم راديكال معين راديكال يعني آر راديكال آر يعني ثيرموز راديكال لو شلت الاتش دول من باربيتشوريك أسيد وحطيت بدل الروماتيك المعين R تنتج مركبات اسمها باربيتشوريت وعلى فكرة حسب الولادي اللي سبقوا زمان بالنص الصفحة التحتانية احنا مش طبعا مش دلوقتي بس انا استعجلتش عصب يعني كل زمان نوع نقول بنحط ايه مش عارف لو حطينا لونج تشين لقيته طويلة تتأثر بسهولة فاهم ازاي؟ ازاي المركب شورت اكتب باربيتشوريت نايم لي فترة ليه؟ اللي مش عارف لو حطيت شورت تشين الايد القصيره ما تتغيرش بسهوله يبقى جروند اكت كومباوند مش عارف لو حطيت سايكليك رينج تتقطع بسهوله خالص الترا شوك فيري شوك يعني لو حطيت مش عارف فينوليك رينج تقطع بسهوله فيري فيري لونج وعلوم ما جرى اللي انا عاوز اقوله Western Israel of Thomas and Israel, and the one between us and the Shmonaim, that can bond between the line one, the replacement of the 2 inch, and Tifarim, Mahsulam al-Baal, between. So that's called Tifarim of Portland. Feeling what could better belong to Portland, they have a milk of Kirash and Yahoo to the Han, you can ask them. But I give you Ashur Waka bond between, Ashur Waka, the man of bond between, the Rahul Harun, who will open our many years. Then burning these brains to the other man of Tana, with Mufayu, bound retreat. Fayu bound between our bound retreat. Have a fire, gave the name of the river, the junior option. The man who can do it too, will help the Madame of South Farn, will bring the fire, and keep down from South Shkira, fire, bound between, will have a full stop, which has a problem again. You do good hector, for sulfur and chemistry, structural activity, relationship, I'm really أنا وست فوق عرض تعرف من ثلاثة دول ما تكتبش حاجة مكتوب عشرية. عندنا ثلاث أنواع للصوم. عندنا أول نظام للصوم بلاد يطلع السليم مع الشباب ده قال دي ميكات ستارت لي ده كتير من الوقت يطلع فيك ده قال بحرام وانا ستريس واحد من الوقت بعضكم يشتكي ان شاء الله ما يحصلش حاجه رئيس لكي ان انا ما بعرفش انام بسهوله لا يمكن هذا فوق ان شاء الله بعض لهم مش مشكله لا يحصل من هذا صعب مين بلاد ولا حرام اللي يقول لك سؤالك لا ما فيش مشكله لا مش بلاد العالم لما عاوز اقول له الناس كمان دول نوع من ده مشكلته عاوز حاجه تشتغل بسرعه تروق وبس ده هو بيجيب الكل في ناس بتبقى بالليل كويس لكن قويك انهم بيتمرنوا وعاملين البلد اللي بيتقلب ومعرفش يكمل لانهم ما هيتصابوا وفي ناس بتبقى حاجه بتبقى يجيبوا من ده يقولوا بعد كده الساعه 5 بالذات بس يعني ساعات كبار السن يوسف الكل كان صوت تاني يقلقوا تاني ما عادش في انواع للانسان الانسان على العرض على قبل الخصوص يدور مع الدرجة على كلام بالمفهرين زوي يعني مش الفاضي كلام يعني بقى كلام اذن قالوا بقى لازم بشكل او قوي زوما بقى اكسل الاجزام ولا عندنا حد من القص الا وفر انواع البلاستيكين على انواع للانسان يطلب منهم فاكرة في التاكل اللي بيضرب ان البنيان عاوز حاجه صغيره ياخد شوط الاكل مش كده لا واللي بيحفظ ليه ياخد اكتر بنيان ليه طب ليه ما ينفعش يضرب الاكل يسحب الطبخ عشان فعلا ما ينفعش مش كده بيسحب كويس لكن طول الليل ولكن كويس اللي بيسحب الصبح ده ليه اللي بيسحب الصبح ده ليه أجلينه لأسينه بعد يكون حاجة طبعا ثلاث مكروه كبير ده هيكون لقبل من ينام الليل مش لهم هياخد تمام الجوان يعني نحن نركش على وزينه في بعض ما يكونش دائم يقول لك لا أجيب لك هذا يقول لك دول ياخدوا حول لو مشكلة خطيرة لو هم بيأكل لو احنا في بعض الصور في فيلم ما هانج أوفر هانج أوفر يعني مستحيل واحد يقدر ليه مش البنوت مش بنوتو يعني مثلا البنوت ما عملها بس مفيش انا مش في الموديل براند كيو انا مش عاوز اروح الشغل مش عاوز اروح الحصه زي ما هو خلي الدنيا لكن مش مش في الموت ودي مشكله البعض اللي من اجلها اللي من اجلها لا يمكن ان يكون غريب يهرب الجمهور اللي هو حساس وباسم في شكل ادراسي ومش قاعد يكون ابن جتك كده وحاسس انهم يرى من دماغ ولادهم غريب وهي عربي مش نوم كويس ده ادوار عن الصوم وانا ليه عملت انت انا كده ليه عملت الارض الاشهر الارض الاشهر مع خسابي يا رب اولا حتى الفوت حال مصنع ومريض ارض الجمهور فرايم وفي الكتب التربية فعلوا كريمتهم سوريا وافرحوا وعندهم بيكو ده كريمتهم بيكونا الدب مشهور لكن كنت فعلوا دعني أرض رئيب من حتى شوط العميل ومجمع بلاي شوط فعلوا تعبوا ذا أشهر وزين بيكوهم بالعميل الزين في البيئة من مرضى بطرقهم حتى فعلوا بالبعض شن يعني اليوم في المعادة اللعب مش من المدرسة من المعادة اليوم يعني من المطرحين إلى إجابه وعلي رأيه وعلي المدرسة ما رأسه ده متعليم من رمش لا أسهر الله ومخيف من الإجابة أنا عاوز أقول في اليوم يعني المدرسة وأنا أخبرين من اسمه تجربي أنت لو فعلا من أي عائلة الطريق في الدروسات فأنتي من وعيد مدى رأيك وعلى حدين دراسة وعلى حمد من الممكن ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك Er heeft voor zich genoeg massa in vier, een paar jaar aan moed. Dan laat je hem pas zo'n functionaliteit. Laat je hem pas zo'n regeling af zo. Ja, toen ben je aan het lief. Dan moet je afvallen die sterren op die nieuwe bier. Laat je zo'n regeling best te draaien, wat ook wel in het beste vlak. Want dat zal je bestaan nog. En een koeien, maar een vliegtuig dat de lucht geen verzinnigste doen, zegt ze nu weer. Oh,

دلوقتي الحال الشغل دلوقتي مش كومبليت كده خالص مش بجد ولا لا؟ وبعدين تقدر بيطلعوا لايك بيطلعوا لايك دي ما تقدرش تبدا ترجع فعلا اللي بيطلعوا الفري دراج مين اللي بيطلعوا اسفلين؟ هم اللونج اللي يفرقوا يبقى اللي ينفع فيهم هم اللي ينفع فيهم كلاين ايه؟ يقدر هتعمل ايه لو الكلاين اللي بتشوف تاني؟ فدي فكره ولا لا؟ اقعد الريليشن جوين والبريفنت ريدا اللي هي ابسوبشن اوف فيو بتروح ورا بعض بيدور ملهاش دعوه بالشرط او التراشق بدون اذن مروان مش كده؟ حد لي اي سؤال قبل ما توصيل شروط اكشن وفضاعه بالشرط يلا يا جماعه في نتحرك لهم نمشي بسرعه مفيش حاجه صعبه فيه اكشن وفضاعه بالشرط يلا بإذن الله ربنا من العمر نخلص بدري عشان في ناس بيسألوني نخلص امتى؟ خلص بعض انا عمري ما قاعد خلص بدري وحرق اي دوما يبقى الطرف حلو بس في الاسبوع قاعد بقولش انتوا في بعضكم الالم من عدم الحلو احنا خلص بدري افضل ثلاثة في الاسبوع انا خلص ما يعمل حد ناس دي ولا دي ولا حاجة الاسبوع اللي جاي عادي بقى يوم السبت قالكم بس السبت حلقة واحدة بس والحد حصين واثنين حصين وثلاث حصة والاربعة الخميس ماشي العادي بيخلص كله ونص الحلقة بصوا معايا يلا يا رب يلا يلا هو بس الاسبوع اللي قبل العيد احاول اعوض بس طاقه شويتين لا لا لا عشان توصل في انه تاكل كبير منه تعالوا بعد كده لا بعد سنين حاجه طويله انا اخد الاول جزء جديد مهم قوي في النظري والعملي وبعد كده الاجزاء اللي اقل اهميه ناخدها كلها في كل البلاد معهم هم الثلاث ابواب البريد. اكشن اكشن وبارد تريد هاخدها في صفحه كامله صفحه غاليه قوي عليه معايا بالمناسبه في الاكشن وبارد تريد هتمشي ايه النظام بقى في سيدر فينش عايز ايه؟ همشي دوله بيعمل سيدر طبعا انا هبقى اوجد يروح واحد يقول لي بيبان سيدر في الدوله اللي في جاي لا فين الثلاث ثم اتكلم الدواء دي عن الكلاديو بعض ثم الاسباراتي ثم الجي اي تي ثم الريبري ثم عبر احد الزملاء الافعال بديون سعادية وفيس يقول لك ان البارد تولي بتبين كل حاجة من دون صح بس حاجتين صح حاجتين البارد تولي بتبين كل حاجة يعني بتعمل انهيبيشن لكل حاجة ما عدا تو اكسبشن هنجيبهم حالا دلوقتي قبل ما ابتدي على سينس ما احط لهم الكلمه ازاي البارميتين تشتغل لازم الارضيه اللي كانت في غسل اللي كنت مره رسبتها قبل كده زي علامه الرصيف كده فاهم ازاي اللي هي هناك ثلاث انواع من الريسبتورز لينكد مع بعض البنزو بايرزيتين ريسبتورز ما بنزو بايرزيتين ريسبتورز دي ترانكلايزز اللي منها ابوه اسمه باليوم باليوم البنزو بايرزيتين مجموعه اسمها الباربيتوريت ريسبتور ثم عندنا حاجه اسمها جابا ريسبتور ويقال والله اعلم اي دواء من بنزو بايرزيتين ريسبتور او باربيتوريت ريسبتور النتيجه بنشط الجابا والجابا ده انهيبيتوري كيميكال طبعا كل الكيميكال ترانسبورت ما عدا جي جي جابا وغلانسين الفورمة بيبدو لازمين هشتغل سوق جابة فهم بيتريب سوق جابة وغط وانت عارفين الجابة زي بيعمل انيميشن بيستمع من كلوايد الفلوكس جوه النيورون سيلز والكلوايد بيعمل سوق اوف هايبر بولاريزيشن اللي عاوز يتفلسوا في العرض يا سلام بينبسطوا قوي يورث البار بيتريب بتعمل ديسيرفنج انيميشن تيليكيكال اكتيفيتنج سيستم في دماغنا ازاي انك عن طريق انها بتنخرط عمل الجابة ناس قالك بتريليس جابة ناس قالك بتستمر جابة ريسبتورز ناس قالك البارميتين ريسبتورز الاول ودي لينك مع الجابة المهم الاند ريزلت هي بوتنشيشن عمل مين يا جماعة الجابة ليدنج تو ليدنج تو ايه لو تمسكها سيادتك من فوق لتحت ليدنج تو ذا هارت على مستوى معلش على مستوى السيري مثلا في الرسمه البدائيه دي ودي لا توصف الامتحان معلش ده مش صحيحه علميا لكن يعني بس عشان اسهل لك كده سيديشن سيديشن معناها الواحد يبقى كامل بعد براوزي سيديشن اول حاجه تاني حاجة سليب بتملي من الوعد سليب وحط نجمة هنا واكيد حضراتكم عارفين ان النوم بتاعنا نوعين من النوم ريم ونون ريم اكيد سمعتوا ريم ونون ريم ريم اللي هو دريم سليب النوم بتاعنا alternating dream مع نون ريم مشكلة البرمجات الأثرية انها للأثر لونج لاستنج ستريس بيضيع الريم لما يضيع الدريم سليب ده الاكسبلانيشن ليه الواحد بيقوم يدعي وقرفان ومش في الموت وليه الناس بطل ياخدوا باربيتشيت كام منون لان نومك ما بيبقاش فيه دريم والدريمز نوع من التنفيس عن رغبات مكبوته الواحد كل نوم يبقى نون ريم يقوم يدعي وتعبان هرجع على فكره توصف حاجه غريبه قوي توصف ان لما يجي يوقفوا الواحد بالباربيتشيت يحصل حاجه اسمها ريباوند دريم سليب اوكي يعوض اللي ما حلموش فاهم دلوقتي يعني ريباوند يعني يسموها مش ريباوند بليل يسموها ريباوند بارادوكس كسليب هل انا اقولها من ضمن السلايد كده تاني يا جماعه لما واحد ياخد باربيتشيت ما يحلمش ويقوم ادي ما عليك بس قلت لك كده يقوم متبيعي وقرفان لما يجي يوقف الباربيتشيت الراجل اللي يحصل ريباوند بارادوكس كسليب يعني يبقى في دريم اكتر من ماندر يتعب برضه يعني اللي ما يحلمش يتعب واللي يحلم كتير يتعب كلاهما تو اكستريم سيديشن سليب انيزيا انيزيا نسيان كفاري كومن ما اقدرش اوصف لطالب يجي يقول لي بقى بالليل مش عارف تمام في الامتحان اقول له خد بعض تريت ممكن يحصل له امنيزيا للمعلومات يا دوبك مثل الصمام فاهم ازاي في بعض ارتكال ترانكلايزر بتعمل كده عشان كده مش اي كده دوره واحد صاحبك بياخد وتقول يا اخي في بعضهم بيعملوا ريتو جريت امنيزيا يعني ريسنت ايفنت يعني مذاكره بالليل تاني يوم بقى قاعد مش بريء يعني ان شاء الله تبقى قاعد مستلم جروب كده في الامتحان ومش فاكر لا فببلاش منه وده فعلا بعض الادويه اللي بعض الطلبه بياخدوها واحاول اسامي في الترانسكرايب في اسامي معروفه انها بتعمل ريتو جريت امنيزيا ريتو جريت يعني ريسنت ايفنت احداث وافكار مش دي القضيه اللي انا عاوز اقوله امنيزيا دي مشكله في العواجيز انا بس عشان تعمل توكسيس انا راجل عجوز فاخدت باربيتشيريت وصار تاخد معاها دليل تاني مثلا لاذر اسوشيت ديزيز بعد 10 دقائق او ربع ساعه او نص ساعه اقول يا ترى اخدت الدواء ولا ما اخدتوش او ما اخد واحد تاني اتس فيري كومن اسمها اوتوماتيزم اوتوماتيزم يعني اوتوماتيك يعني حاجه بعد شويه الواحد ودي تؤدي لسيلف توكسيسيتي وده فيري كومن في العرض مع اوتوماتيزم يعني اوتوماتيك الوقت ده كان واحد طبيعي من كتب المشغوليات اتفقوا فيكم بعض كتب المشغوليات ساعات تلاقي نفسك نسيت خدت الدواء ولا ما خدتوش انا فاكر فاهم ازاي فما بالك اندر الضرب تشيس تبقى فيري فيري كومن اسمها امنيزيا امنيزيا ايه كمان عاوزك تعرف ان واحد اثنين ثلاثه اربعه امنيزيا غلط واللي يكتبها خطا طيب انت كاتبها اكتبها بس عشان تحفظوا اس اس و4 ايه الكلام الجنائي ده تعرف برضه اس اس و4 ايه الجن سي لا لكن انا اقصد الكاراتين الفارب تريت انرجيزيا ات از نوت انرجيزيا بس بوتنشيت انرجيزيا تفرق تفرق بقى بالدين يساوي ثلاثه عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين تفرق بالدين ولا لا؟ تفرق بقى الدين يساوي ثلاثه وصدقوني بلا نظر مقبل على القرن ال21 ولا زال بعض مشتات مصر المركزيه في القاهره لا زال بتعتقد ان الباربيتشيت مسكنه الالم. ان بارتيكلر بعض اقسام الاطفال